يسأل فيقول توضيح بأمثلة الفرق بين الوصف المتعدي والوصف غير المتعدي، يقصد به الوصف اللازم. الوصف اللازم هو الأمر الذي يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى في نفسه، أما المتعدي فهو الذي يتعدى إلى الخلق، يتعدى إلى المخلوق. فينبغي التفريق بين ما كان لازما وما كان متعديا. فعلوه سبحانه وتعالى واستواؤه هذا لازم، أما المتعدي فهو الذي يتعدى للمخلوق كالخالق والرازق والمحيي والمميت ونحو ذلك.